لكم الوعد المدة 30 ليلة وزاد عشر فتم ميقات وعد. من ربكم وأن هنا بمعنى ذنب، أي ذنب أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم رحمة المؤمنين، أي أن عملكم هذا يستحق غضب الرب جل وعلا، لأنه بعد أن تعرف التوحيد وتتحول إلى الوثنية هذا هو الانتكاس والردة، وهذا هو الكفر بعد معرفة الحق، وهذا هو أقبح ما يكون من أنواع الكفر. أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم في ذنب العقوبات عليكم فأخلفتم موعدي أي ما وعدتكم أن تجدوا وراءي وتسيروا معي لأجل أن تتلقوا التوجيهات التي تأتيها من عند الله بإنزال الكتاب وهو التوراة. ماذا أجاب هؤلاء؟ قالوا ما أخلفنا موعدك من الجنة ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامرين. يقولون ما أخلفنا موعدك باختيارنا وإنما هذا شيء غلبنا عليه، بينه لنا هذا الرجل السامري ونحن قد حملنا أوزارا يعني زينة حلم وسميت أوزارا بما فيها من الوزر المترتب عليها لأنها من غيرهم وأخذوها على أنها آلية وليست أوزارا لهم. من زينة القوم والمراد بالقوم هم الفراعنة أي من زينة نساء الفراعنة الذين تركناهم راعنة فقدسناها بالصفرة التي حضرها السامري لهم فكذلك ألقى السامري. جاء في بعض الروايات عند بعض المفسرين أن السامري هذا رجل نبي ذكي وأنه لما رأى جبريل عليه السلام في حادثة الغرق أخذ من أجل في الأرض قبضة نصرة وحضرها معه فلما أنه ألقى هؤلاء القوم كلهم في هذه الحفرة وأجدوا عليها النيران وذابت ألقى عليها هذه الحفرة من التراب وقال كوني عجلا وهو مظهر من بحب العجل وقيل إنه كان من عباد العجل فهو ليس من بني إسرائيل وإنما هو معهم فصارت عجلا له قوار أي له صوت كصوت البقر يدخل الأواعي في جبله ويخرج من فمه من صورة هذا العجل الذي هو على مصنوع من الذهب فكان ذا منظر الجميل والذهب محبوبا عند الناس. فيقول الله تعالى حكاية عنهم قالوا ما أخلفنا موعدك من الجنة ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فأخرج لهم عجلا أي أن السامري أخرج لهم من هذا الذهب عجلا جسدا أي متكامل الجسد بقواعد ورقبة ورأس وذيل وغيرها له خوار أي له صوت كصوت العجل. فقالوا لما رأوا هذا قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أي أنه سنسي وراح يبحث عن الإله الذي لا عندنا. إذا الإله الذي يبحث عنه هو عندنا الآن وموسى هو الذي نسي وهم الذين اعتدوا إليه هكذا ظنوا ففرحوا بذلك فرحا شديدا وصاروا يسمعون للسامري ويعبدون هذا الصور. يقول الله جل وعلا معادلا لهم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يقول جل وعلا أفلا يتأملون وينظرون نظرا بعيدة وفهم وتدبر أن هذه الصورة أو هذا التمثال الذي صنع من الذهب أنه لا يرجع إليه قولا إذا كان ذا فرد عليه إذا طلبوا منه ما يجاوبهم إذا استنجدوا به لا يجدون نتيجة ما تأملوا هذا. أفلا يرجعون أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا يعني لا يرجع عليهم قولا إذا طلبوا من شيء ما يرجع عليهم شيء. المثل الثانية ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أي أنه لا ينفع ولا يضر. فهذا التمثال أو هذه الصورة التي جعلها لهم السامري وادعى أنها إله ليس فيها شيء من مسببات الإلهية لا ترد عليهم ولا تجيب دعاءهم ولا تدفع عنهم ولا تحقق مطالبهم لم لا تصح أن تكون إله لأن الإله هو الناشئ الضار هو الذي يملك كل شيء هو الذي إذا سئل أجاب إذا استوى فيها نظر. أما الجمادات وإن كانت مصنوعة من مواد غالية وشكلها جميل فإنها لا تستطيع أن تكون إله. الإله هو الذي بيد ملكوت كل شيء وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. I'm gonna go to the hospital. وهذا لأن نبي الإسلام هو دين النبات ودين الإسلام يشاعر مشاعر الناس وكان الله تعالى معنا. قال أمر يا مجرد عمليه التعامل معه كيف كانت الإسلام كيف كانت تتعامل معه. يقول لي أن تخلق بأخلاق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا نبل ويدل على خير من يفهم مثل هذا السؤال من النساء. ولهذا نصحها أن تقرأ ما كتب في هذا المسائل الكثيرة، وهذا كان ما يتعلق بالحقوق الزوجية الخاصة أو المعاملات العامة التي تتعامل بها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن مع سائر الناس، فإنهن رضي الله عنهن كن على قدوة فاضل وعلى تعامل حسن. وحري بالمرأة الفاضلة أن تسأل وتبحث وتقرأ كثيرا عن هذا الموضوع. وقد ألف في هذا مؤلفات خاصة مثل ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وألف ببعضهن مؤلفات خاصة كحال خديجة وحال فاطمة وحال عائشة وحال أم سلمة وغيرهم رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. يقول ما حكم المحرم بشد الظهر؟ إذا كان ملف على الظهر وهذا هو المحتاج ويربط حزام فلا بأس به، ولا يأخذ حكم المحرم لأنه لم يربط ربطا على الجسم